صاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش اخر وادور ليه على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش اخر وادور ليه على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش اخر وادور ليه على جرحي وصاحب الجرح مش فاكر واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل مالوش اخر. واقول لي يا عيني ليه تبكي ليه ليه تبكي واقول لي يا عيني ليه تبكي مدام الليل ملوش اخر واقول يا عيني ليه واقول يا عيني ليه ليه تبكي مدام الليل مدام الليل الليل الليل ملوش آخر واقول يا عيني ليه واقول يا عيني ليه تبكي ليه ليه تبكي ليه واقول يا عيني ليه تبكي مدام الليل الليل الليل الليل الليل ملوش اخر الليل ملوش اخر واقول يا عيني ليه ليه ليه ليه واقول يا مدام الليل ملوش آخر عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي أنا فيها وطول الليل رجعني لدنيا كنت ناسيها عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي أنا فيها وطول الليل رجعني لدنيا كنت ناسيها عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي أنا فيها وطول الليل رجعني لدنيا كنت ناسيها أهجر حبايبي وخلي

اديني سيتو صعبان عليا اديني سيتو لما قسيت اللي قسيته ويا اللي هجرني هتاري ذنب اللي جفيته هتاري ذنب اللي جفيته عايش في ظلم اللي هكويته بيخلصوا مني لكن المقسوم مقسوم مكتوب لي أحب اللي ضناني لجفانا الثاني هواه ولا تحبي من فكر اللي هواني لجفاه نساني هواه ولا تحبي من فكر اللي هواني أفكر في اللي نسيني وبنسى اللي فكرني وبهرب من اللي شاريني وأدور على اللي بقى